بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا خطاب وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لبني عبد مناف، لأنهم هم الولاة وهم القائمون على المسجد الحرام، فقال: لا تمنعوا أحدا من ذكر أو أنثى، يعني أي أحد طاف بهذا البيت، أي طواف، وهو شامل لطواف النسك وغيره، وصلى فيه، يعني عقب طوافه، فالمراد بالصلاة هنا ركعتا الطواف، في أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل هذا الحديث على فوائد، منها: أولا، توجيه الخطاب إلى من يخصه ويهمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب هنا إلى القائمين على المسجد الحرام. ومنها أيضا مشروعية الطواف بالبيت، لقوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وسواء كان هذا الطواف طواف نسك أو كان طواف تطوع. والأطوفة التي هي طواف نسك أنواع، منها: أولا، طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، ومنها أيضا طواف العمرة، ومنها أيضا طواف القدوم، ومنها طواف الوداع، لكنها تختلف من حيث الأحكام. فطواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، ركن من أركان الحج. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والثاني طواف العمرة، وهو ركن أيضا فيها. والثالث طواف القدوم، وهو سنة في حق المفرد والقارن. والرابع طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، وهو واجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الطواف بالبيت في أي ساعة شاء الإنسان من ليل أو نهار، وأنه لا نهي عن الطواف بالبيت في أي وقت. ومنها أيضا مشروعية صلاة ركعتين عقب الطواف، لقوله طاف وصلى، وهما سنة مؤكدة، يسن للإنسان عقب كل طواف أن يصلي ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام. وهاتان الركعتان كما تقدم هما سنة مؤكدة، سواء كان الطواف الذي طافه الإنسان واجبا أم كان طوافا مستحبا. ومنها أيضا جواز فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وأن ركعتي الطواف يجوز أن يفعلها الإنسان حتى في أوقات النهي، وذلك لأنها صلاة لها سبب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا نهي في مكة، وأن مكة مما مما يخصص من عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن هذا ليس بظاهر، لأن المراد بالصلاة هنا وصلى المراد بها ركعة الطواف. وظاهر الحديث أيضا أنه يجوز أن يفعل ركعتي الطواف وأن يصليها ولو تكرر طوافه بأن أخذ أسابيع متعددة، كما لو طاف سبعا ثم صلى ثم طاف سبعا ثم صلى ثم طاف سبعا ثم صلى، فله أن يصلي عقب كل طواف ولا يقال إنه يكتفى بالطواف الأول فقط. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على أن الطواف ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طاف وصلى، فعطف الصلاة على الطواف، والعطف يقتضي المغايرة، وهو كذلك، فإن الطواف ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، لأن الصلاة يحرم فيها الكلام بغير ما شرع فيها، ويحرم فيها الأكل والشرب، وأما الطواف فيجوز فيه الكلام ويجوز فيه الأكل والشرب ويجوز فيه الالتفات إلى غير ذلك من الفروق. أما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرى، وكان الأولى والأجدر بالمؤلف والأنسب أن يذكر هذا الحديث في أول الباب عقب الأحاديث التي تدل على المواقيت، لأن ذلك أنسب، وهو تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الحمرى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الفجر إلى قسمين، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وهو الفجر الصادق، وفجر تحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر ويحل فيه الطعام وهو الفجر الكاذب، وذلك أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة: الأول أن الفجر الصادق مستطيل معترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فهو ممتد من الشرق إلى الغرب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق يعقبه نور وضياء، وأما الكاذب فيعقبه ظلمة. والفرق الثالث من الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الصادق متصل بالأفق، وأما الفجر الكاذب فليس متصلا بالأفق، ومقدار الفرق بينهما بالساعات حوالي نصف ساعة تقريبا ما بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الفجر الكاذب الذي يكون قبل دخول وقت الفجر تحرم فيه الصلاة يعني صلاة الفجر، وليس المراد تحرم فيه الصلاة يعني أنه لا يجوز أن يصلى فيه، لكن المراد تحرم فيه الصلاة يعني أنه لا يجوز أن تصلى فيه صلاة الفجر، ويباح فيه الأكل والشرب. وأما الفجر الصادق فعلى العكس، تباح فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا أيضا مما يؤيد أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والفرق بينهما ما تقدم في الأحكام. والله الموفق.